يوجد في قريتنا مجنون، وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه وأكلناه، فهل ذبح المجنون حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. لا شك أن الذبح ينقل المذبوح من حال حرمة إلى حال حل، فيفتقر إلى عقل، ولذلك لا يجوز ذبح الصبي غير المميز، فلا بد له من نية، لأن نية تحليله نية نوع من العبادة، والعبادة إنما تصح من العاقل. فذبح المجنون إذا ذبح في حال جنونه المطبق أي فقدان عقله بالكلية فهو ذبح غير مبيح للذبيحة ولا ناقر لها من حربة إلى حل، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسلة حصة وعبد الله ميم عين من شقرة والأخ عمر صالح من جدة والمرسل سليمان اسماعيل ياسين عامل مصري ومقيم في القصيم في الأسياح، وحيدر حسن علي من العراق في بغداد، وعبد الرحمن صالح الحربي وهي الأخيرة ويسأل عن ذبيحة المجنون. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.